بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمواصلة دروسنا في العقيدة، وكنا في العام الماضي والذي قبله سنة 34 سنة 35 كنا قد درسنا بعض المتون وبعض الشروح بفضل الله سبحانه وتعالى، واليوم هو الثاني من شهر الله المحرم سنة 36 و400 ألف للهجرة. استعنا بالله سبحانه وتعالى على بدء دروس في العقيدة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون سلسلة، نسأل الله الإعانة والإتمام وأن يمدنا بعونه وتوفيقه، بدءا بالأصول أو ثلاثة الأصول، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتبعها القواعد الأربع، وبعدها إن شاء الله الأصول الستة، وبعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وعونه في كشف الشبهات وغيرها مما هو مرتبط بها. فنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بدراسة ثلاثة الأصول، فإن شاء الله يقرأ أخونا محمد حفظه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المسائل الأولى انتهت منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وحده عز وجل، والخلق المقصود بهم ذوي العقول، وهم ثلاثة أصناف: الملائكة والجن والإنس. لكن لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية الملائكة، لأن الملائكة مجبولون أو مجبورون، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لمحض العبادة ولم يزودهم بما يعارض العبادة، وهو الشهوات من طعام وشراب وسعي لتحصيل الولد وما إلى ذلك. فهم ليسوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، فهم خلقهم الله سبحانه وتعالى لمحض العبادة، فليسوا تحت اختبار، إنما هم إيش كما قال تعالى: ويفعلون إيش ما يؤمرون. لكن ذكر الله عز وجل في هذه الآية الجن والإنس، لأن الله خلقهم للابتلاء والاختبار، وزودهم بالعقول، وزودهم بالشهوات، وزودهم ببصرهم كما قال تعالى بالنسبة للإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. انظر إيش نبتليه، نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفرا. ثم بين الله ما يترتب على الشكر وما يترتب على الكفر في سورة الإنسان. فعلم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقه إلا لعبادته وحده عز وجل. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة أنواع وهي باطنة وظاهرة، تنقسم على عبادات القلب وهي الباطنة، عبادات اللسان، وعبادات إيش؟ الجوارح. وهذه العبادة منقسمة أيضا كما قلنا على القلب واللسان والجوارح، إلا أنه لا بد لهذه العبادات من أصول تقوم عليها، لأن أي عبادة لا تقوم على أصل فهي باطلة أو ناقصة أو قائمة على أصل غير صحيح. فلا بد للعبادات من أصول صحيحة، والأصول هذه لا بد أن تكون من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. نعم، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها هذه الأصول، يجب عليهم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالعبادات واجبة وتعلمها واجب، إذ أنه العبادات لا يجوز فيها التقليد، تقليد الآباء والأجداد، ولا يجوز فيها أن نعبد الله بالهوى أو بالأمزجة أو بالأذواق أو بالشهوات كما هو حال أصحاب التصوف والأذواق والمواجيد والطرق. نعم، المسلم يبني دينه على أصول صحيحة، كتاب وسنة. فكما يقال، نقل عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال، نهاه عن ذلك، نهاه وقال هذا لا يجوز، قال أترى الله عز وجل يعذبني على أني عبدته؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفتك السنة، فهم أنك عبدت الله على غير أصل صحيح. لكن انتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح هكذا ولا تكون بين قرني شيطان وصلي، ستكون صلاتك على أصل صحيح. وهذه الأصول سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ضمن رسالة المؤلف رحمه الله تعالى، هذه الموسومة بثلاثة الأصول. والأصول جمع أصل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يا ابني بحث لك عن نسخة، قم بحث وارجع، لا تجلس هكذا سرحان، موجود نسخ داخل في واحدة بجانبي هناك، تجلس تفرج علينا أنت، موجود داخل هناك بجانبي، جيبها. والأصول مأخوذة من أصول الشجرة، شجرة إذا ليست لها جذور أصول ثابتة في الأرض تثبتها ما تقوم، تسقط. وكذلك الدين، وكذلك العقيدة، إذا لم تكن على أصول ثابتة من الكتاب والسنة تتزعزع في الفتن وتتزعزع عند المحن والمصائب وعند الشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وعند الشبهات، لأن العقيدة أو العبادة على غير أصل صحيح. عند أن يكون على أصل صحيح يكون فيه ثبات إذا كان هناك عون من الله سبحانه وتعالى. قال والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء، ولهذا يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره، الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه. الشجرة أصل وغصونها فروع، والرجل أصل وأبناؤه فروع عنه. فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء، الأصول الثابتة هي أصول الأنبياء، كما قيل أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، ثم أغفلت علم أصل أو أصل علم أصل الأصول. فكيف الإنسان يذهب يطلع يبحث عن الفروع ويتعلم الفروع ويترك إيش؟ الأصول. شخص يبدأ علمه بالخروج في سبيل الله وما قد صحح أصله، ما قد صحح العقيدة، مثلا جماعة التبليغ دعوة قائمة على أصول فاسدة ليست على أصول صحيحة، ولذلك مزعزعة مشتتة، رجالها ودعاتها يتهافتون يتساقطون، يتسلط عليهم الجهل يتخطفهم الشبهات والشهوات وما إلى ذلك. دعوة ما لها أثر، أثرها ضئيل، وتتخطفهم أيادي الردى والهوى بسبب أن دعوتهم قائمة على أصول، لكن أصول بدعية. كذلك جماعات الأخرى، جماعة الأخوان قائمة على أصول العشرين، ما هي من أصول محمد صلى الله عليه وسلم ومأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة أصول وضعها حسن البنا. انظروا نهاية هذه الجماعة، إذ أنها ليست قائمة على أصول صحيحة. وهكذا كل جماعة قامت على أصول مأخوذة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، عن غير دين محمد، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف، مصيرها إلى النكال والتشتت والدمار والسقوط والخذلان والعياذ بالله. لكن دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية، لما كانت أصولها ثابتة في الكتاب والسنة على فهم السلف، وإن جاءها فتن وإن جاءها عواصف وإن جاءها محن، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله، أي يوم القيامة، وفي رواية حتى تقوم الساعة، أي قرب قيام الساعة، كما في الأحاديث والجمع بين الأحاديث. كذلكم الأذية تحصل لهذه الجماعة، الطائفة المنصورة، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول إيش؟ الله له: فلعلك يضيق صدرك بما يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت يضيق صدرك، وأهل الحق يضيق صدرهم، وتحصل لهم الأذية والخوف والرعب، يزلزلوا وكذا، لكن أصولهم ثابتة، سرعان يبتلون ويمتحنون بذنوب وتمحيص ورفع درجات وتكفي سيئات، ثم تزول العاصفة وهم ثابتون. نعم. وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب ويتفرع عليها. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين، ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين هي العقيدة الإيمانية التوحيدية، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل، ولا بد للكلم الطيب من عمل صالح، ولا يسمى العمل، الكلم لا يسمى طيبا إلا إذا كان أصله ثابت في الكتاب والسنة على فهم السلف. والكلمة الطيب تلاوة القرآن والتسبيح والأذكار، إذا كانت من الكتاب والسنة على فهم السلف، انظروا، لا نقول هكذا مطلقا من الكتاب والسنة، إذ أن المأثورات التي ألفها حسن البنا من القرآن، لكنها بدعية لأنها ما هي على فهم السلف. ترك آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي شرعها لأمته، أذكار الصباح والمساء، وذهب يأخذ من القرآن على فهمه هو. إذن هذه أذكار، وإن كانت من القرآن يقال خلاف، على خلاف السنة، ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كأذكار. حسن البنا ذهب وقال: أنا لسان الحال يقول النبي رجل وأنا رجل، هو أتى بأذكار وأنا بالقرآن آتي. نقول له إيش؟ لابد أن تأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ أذكار الصباح والمساء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جاء وأخذ، هذه طريقة الباطنية، طريقة الباطنية، يأتون يأخذون من القرآن وأولوها وفسروها على مرادهم، نقول لا، هذه أصول فاسدة وأصول غير صحيحة. الأذكار تؤثر في الجن وتنفع العبد، تقيه من شر الشياطين والإنس، وما قدر الله عز وجل من مكروهات تنفع من القرآن والسنة إذا كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أنت ذهبت واستنبطتها مباشرة وجعلتها أذكارا رسمية اعتضت عنها، فهذا نقول أصول فاسدة، تأصيل فاسد، والقرآن يرد إلى مواضعه والآيات. ما نقول هذه بدعة، القرآن هذا كلام الله، أنا ما أقول له بدعة، لكن أنت استخدامك لهذه الآيات وتنزيلها في هذا المنزل تأصيل، والتأصيل هذا فاسد. نعم. والله سبحانه وتعالى مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلام ملخص لشيخ الإسلام ابن تيمية. وموضوع رسالة ثلاثة الأصول يا إخوان هو تقرير توحيد الألوهية وتعليم مهمات الدين. وكما ذكر بعض من عمل دراسة على ثلاثة الأصول أن الأصول هذا الثلاثة الأصول لها عدة نسخ، وألفها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى عدة مرات، ولذلك جاء فيها بعض اختلاف في بعض الألفاظ، زيادات في بعض المواضع. أيضا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يؤلفها للعلماء ولا لطلبة العلم، وإنما ألفها للعامة لأنه كان يخاطب العامة بها لما انتشر عندهم الشرك والبدع والخرافات والتمذهب الخاطئ المخالف لنصوص الشريعة في باب العبادات، فأتى بهذه الرسالة ثلاثة الأصول لتعليم العامة ونشرها عند أن انتشر في جزيرة العرب نجد والحجاز واليمن وما جاورها من البدع والخرافات والمنكرات ومخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب العبادات. فقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث وردت كل سورة في القرآن مبدوءة بالبسملة عدا سورة التوبة لأنها نزلت أين؟ في المعركة، فهي تبدأ بدون البسملة. وأيضا قالوا أهل التفسير إنها متممة لسورة الأنفال فما كانت مبدوءة بالبسملة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح بها كتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتب السنة وكتب السيرة النبوية وفي كتب المغازي من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان، وهكذا كان يبدأ بالبسملة فأصبحت مشروعة، ومن أراد أن يتوسع في فوائدها ولماذا أتي بها يرجع في مقدمة كتاب التفسير لابن كثير أو لابن جرير. نعم، وإعرابها وفوائدها والجار والمجرور ومتعلقات البسملة هناك. والبسملة تعتبر بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التي في الفاتحة فقد اختلف أهل العلم فيها هل هي آية من سورة الفاتحة أم أنها أتي بها أو بدأت بها لمجرد الاستفتاح فقط، ومحل بسط هذه المسألة في كتب التفسير عند تفسير سورة الفاتحة. فإن كانت من الفاتحة فآياتها سبع، وإن كانت ليست من الفاتحة فآياتها إيش؟ ستة. وينبني على هذا الخلاف أمر عظيم يا أخوان، إذ أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن كانت آية من لم يقرأ بها، من قال إنها آية من لم يقرأ بالفاتحة ما قرأ، من لم يقرأ بالبسملة ما قرأ الفاتحة، هكذا نقص. لكن خروجا من الخلاف، لأنه جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين في حديث أنس ما يجهر بها، فبعضهم ذكر جاء في رواية أنه يسر بها البسملة التسمية يقرأها سرا ثم يقرأ الفاتحة، ومنهم من حذفها وقال الذي استدل بأنها ليست من الفاتحة أنه قال إيش افتتح الصلاة فكبر ثم قرأ الحمد لله رب العالمين ما ذكر إيش. لكن يقال الرواية المفسرة التي فيها ذكر التسمية تبين الرواية المجملة التي لم تذكر فيها التسمية ويقدم القول بالتسمية، إلا أنها لا يجهر بها عند قراءة إيش الفاتحة في الصلاة السرية. وهنا فائدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اشتعطلها، شرعت التسمية في افتتاح الأعمال كلها، فيسمي الله عند الأكل والشرب ودخول المنزل والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه. دخول المسجد مع أن تقرن به إيش؟ دعاء آخر تعلموا من الإيش؟ دخول المسجد هناك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج بسم الله، أعوذ بالله، اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهكذا دخول البيت بسم الله، ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، فإذا دخل على أهل سلم عليهم. عند الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذن في أذكار، لكن البسملة هذه أمر رسمي تبركا بسم الله، لأنه ما ذكر كما قال ابن القيم، ما ذكر اسم الله على شيء قليل إلا كثره، ولا على مغلق إلا فتحه، ولا ولا ولا على مرض إلا أزاله. يعني ذكر فوائد التسمية كثيرة. فاسم الله أي أبدأ بسم الله متبركا به ومستعينا بسم الله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال ودخول المسجد والخروج منه وغير ذلك من الأفعال أي المشروعة. فحتى لو جاء رجل أهله قال، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما بمولود لم يقربه شيطان أو لم يسوه شيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا يشرع لو الرجل يذهب يزني يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، أنت الشيطان وأنت قد وقعت في الحرام، إن جنبك الشيطان وأنت قد وقعت في عمل الشيطان، فلا يشرع. فهنا قوله وغير ذلك من الأعمال أي المشروعة. واحد يشرب عصير بسم الله، واحد يشرب يأكل سندويتش أو طعام بسم الله، لكن واحد يبدأ يأكل لحم خنزير يقول بسم الله، لا، تستعين بالله على الحرام، لا. واحد يشرب سيجارة يقول بسم الله، واحد يشرب خمر يقول بسم الله، لا، إنما يستعان يذكر اسم الله على الأمور المباحة والمشروعة. أما المحرمة فلا يشرع، ولو قالها ما نذمه، لكن هو أخطأ. وهي عند الذبح من شعائر التوحيد، فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال، فافتتحت بالتسمية، ولهذا إنما أنزلها الله تعالى في أول كل سورة، وهي من القرآن حيث كتبت كما كتبها الصحابة. هذا كلام جميل من شيخ الإسلام، أنها متى ما وجدت، يعني مثلا جاءت في سورة الذاريات، مدام أنها في أول السورة نقول هي من القرآن، لا تقول ليست آية منها، هي من القرآن حيث كتبت، وما دام أن الصحابة رقموها في هذا الموضع إذن هي من القرآن، ونخرج من الخلاف. الخلاف فقهي، لكن عند العمل نقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة هي قرآن ومن القرآن حيث كتبت. قال وهي من القرآن حيث كتبت كما كتبها الصحابة، لكنها آية مفردة أول السورة وليست من السورة، آية بمفردها أتي بها للاستفتاح وليست من صميم إيش؟ السورة. وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة التي للعلماء فيها. انتهى من مجموع الفتاوى. إيش تغلطني يا محمد؟ إيش بتكتب؟ الله تعالى. تنقله. طيب سأنقل المرجع، سجله انقله، لأنه لو نام لنا يضيع الوقت. مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 392 إلى 393. فلو بقينا ننقل أو نملي عليكم سيضيع الوقت، فسجلوا وفرغوا. أريح. ها؟ محفوظ عندي من خلال قراءتي وكتب شيخ الإسلام. ما هو والمصنف، لأن بعض الفوائد آتي بها هكذا وبعضها مدونة. طيب والمصنف رحمه الله تعالى كأنه قال ها هنا بسم الله الرحمن الرحيم أكتب وأجمع هذه الرسالة وأؤلفها، أي مستعينا بالله. طيب والله أعلم. وقوله رحمه الله تعالى اعلم أي تعلم، هذا أمر من المصنف رحمه الله تعالى على سبيل الوجوب لكل مكلف وصلت إليه هذه الرسالة أو ما يقوم مقامها من تعليم أصول الدين. نعم، وقوله رحمك الله هذا دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى لطالب العلم الدارس في هذه الرسالة أو لمن يقرأ فيها بمفرده. ومعنى رحمك الله أي أفاض الله عز وجل عليك من رحمته ما تحصل به على بغيتك في مطلوبك وما تنجو به مما تحذره وتخافه. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي لا تنفك عن إرادته سبحانه وتعالى الإحسان، لأن المعتزلة والأشاعرة قالوا الرحمة إرادة الإحسان أو إرادة إيصال الإحسان إلى العبد هكذا، لأنهم قالوا أثبتنا لله رحمة لا شبهنا الإنسان يوصف بالرحمة، فسنكون فيكون الله عز وجل عندهم محلا للحوادث هكذا، لأنهم يقولون الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام هكذا، والأجسام متماثلة، فلو أثبتنا لله صفة الرحمة شبهنا الله عز وجل. أيضا الرحمة صفة ضعف وخور ورقة، هذه تصف بها الإنسان والله يتنزه عنها. نحن ما قلنا إن هذه الصفات الإنسان تنطبق، رحمة الله على ما يليق بجلاله ورحمة الإنسان على ما يليق به، والرحمة رحمتان. رحمة هي صفة الله عز وجل قائمة به على ما يليق بجلاله، لا تشبه رحمة المخلوقين، ورحمة هي مخلوقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فأنزل إلى الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق فيما بينهم، حتى إن الفرس لتضفع حافرها خشية أن تطأ ولدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. هذه رحمة مخلوقة، 100 رحمة التي فينا مخلوقة، ويوم القيامة مخلوقة، وحتى الحية لو رأتك تأكلك، لكن خلق الله فيها رحمة لولدها. اللبوة أنثى الأسد هذه لو ترى الإنسان أو إيش تأكله ما عندها رحمة، منزوع الرحمة، لكن لما تلد ترضعه وتحافظ عليه، إلا إذا مرض أكلته تفقد الرحمة في هذا الحال، إذا أصبح ضعيفا هزيلا تأكله لكن هناك رحمة عندها، وإلا لو ما وجدت الرحمة، لو نزع الله الرحمة من اللبوة نهائيا ما بقي على وجه الأرض أسود، لأن أول أسد سيأكل مولوده ويمات وانتهى وراح النسل، لكن أوجد الله الرحمة حيوانات ما ترحم، أوجد الله بينها رحمة فيما بينها. نعم، إذن رحمة الله عز وجل على ما يليق بجلاله. وهم يقولون الأشاعرة بأن الرحمة معناها إرادة إيصال الله الإحسان إلى الخلق. ابن القيم يقول الرحمة صفة من صفات الله، ومن لوازمها أنه إرادة إيصال الإحسان إلى الخلق ولا بد، لأنها من لوازمها، فهي مستلزمة للإحسان أو إرادته، استلزام الخاص للعام، فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام فكذلك الرحمة، كذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته يستحيل وجودها. انتهى من بدائع الفوائد المجلد الثالث صفحة 870. وقوله رحمه الله تعالى أنه يجب علينا، اعلم أنه يجب علينا نحن المكلفون المخاطبون المسلمون على سبيل الأولوية، والكفار يجب عليهم، نعم، لأنهم مطالبون بالعبودية هكذا. نعم، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، من عادة أي من المشروع أن الإبل تنحر قياما والبقر تنام والغنم وتذبح وهي مسترقية على الأرض، لكن الإبل لا، يربطون إحدى يديها وينحرونها ويتركونها تنزف الدم وهي قائمة، وإحدى يديها وقائمة على 3، فإذا وجبت أي سقطت، لأنه إذا خرجت من زهقة الروح تسقط على الأرض، فيقول هنا فإذا وجبت أي سقطت على الأرض فكلوا منها، أي ما يأكلون وهي نيئة مباشرة، ولكن باب الإباحة بعد أن يقوموا بسلخها وإخراج اللحم وإخراج الشحم وإخراج الفرث وهكذا، فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها قد حلت بعد النحر. واصطلاحا أيضا يقال وجبت الشمس، أي سقط قرص الشمس خلف الجبال وغابت، الحمد لله. واصطلاحا ما يفاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وذلك مثل التوحيد والصلاة والزكاة وغيرها من واجبات الدين. فلو أن رجلا فعل الصلاة مكرها أو خوفا من الحد امتثل أدى الصلاة، لكن أدى الصلاة لكن ليس امتثالا لأمر الله، ولكن خوفا من القتل أو لمصلحة، هذا ما يثاب بل يعاقب، يستحق العقاب لأنه تحت المشيئة على مذهب الجمهور. وعلى خلاف مذهب الجمهور يعتبر تارك الصلاة بدون عذر إيش؟ كافر. ويستحق العقاب تاركه مثل التوحيد، هو واجب لكن ما يقال في التوحيد ويستحق العقاب إذا ترك التوحيد، بل يخلد في النار. ولكن كذلك الصلاة فيها خلاف، لكن مثل الزكاة يستحق العقاب تاركها، لأن ما أحد من أهل العلم كفر من ترك الزكاة تكاسلا وليس جحودا، أما إذا جحدها قالت ليست من قال ليست من دين الله فهو كافر هكذا، لأنه رد أمرا معلوما، إيش أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. بر الوالدين تركه، ما بر والديه، هنا الآن يستحق العقاب لأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. والواجب ينقسم إلى قسمين، الأول واجب عيني يتحتم على كل إنسان مكلف حر أو عبد. بالنسبة الحر والعبد بعض الواجبات تسقط عن العبيد هكذا، بعض الواجبات تسقط عن النساء، بعض الواجبات تسقط عن المسافر. صلاة الجمعة واجبة تسقط عن من؟ المسافر وعن المرأة وعن إيش؟ العبد المملوك وعن المرير هكذا. صلاة الجماعة واجبة تسقط عن، لكن نتكلم على الأصل أنها إيش؟ واجبة على كل مكلف، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. واجب عيني وهو ما لا تدخله النيابة كالتوحيد والصلوات الخمس وما شاكلها. فالتوحيد لا يوحد أحد عن أحد، لا تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عني وعن أسرتي، لا، كل واحد يأتي بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام هكذا. أي نعم، الحج يجوز فيها النيابة هكذا للمسلم عن المسلم، لكن التوحيد لا، الصلوات الخمس الفريضة لا يجوز فيها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد. الصيام على الراجح لا يصوم أحد عن أحد، وهو الذي رجح ابن القيم وغيره، ما عدا صيام النذر هكذا. وعلى هذا فقس على الراجح أنه لا يلزم. الثاني واجب على الكفاية وهو ما إذا فعله البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة لو قلنا إنها فرض عين، من مات وجب على المسلمين عينين أن سيجتمع العالم الإسلامي يصلوا على رجل، إذا ما صلوا عليه فكل واحد آثم هكذا، مش صحيح. إذا قام به من تكون به الكفاية، الصلاة على الجنازة والقيام بها وتجهيزها وغسلها ودفنها، سقطت عن الباقين تصبح في حقهم نافلة مستحبة مندوب هكذا من فضائل الأعمال. لكن مات شخص والمسلمين يذهبون يأتون يتركون هناك، الكل آثم، من علم به فهو آثم حتى يقوم من تسقط بهم الكفاية، من يقوم بهم الواجب الكفائي، تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه، عرف الآن. ونعم، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو مع القدرة عليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيها الوجوب، لكن حتى تتم الكفاية، يعني ما يجوز في بلد فيها هذا المنطقة فيها خمر كلنا ساكتون كلنا آثمون حتى نغير هذا المنكر، إما باليد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا سكت الجميع أثموا جميعا، فإذا قام البعض بالذهاب إلى أصحاب المنكر واستطاعوا يغيروه بأيديهم أو لسانهم أو أنكروا أو بوسيلة، سقط الإثم عن الباقين ولو كان البقية عندهم قدرة، يبقى في حقهم نافلة لا يأذمون. وقوله علينا أنه يجب علينا، أي البشر بني آدم كذلك الجن، لأن الله قال إيش؟ لأنهم مكلفون، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن يجب على الجن أن يتعلموا الأصول الثلاثة أو ما يكون مقامها من الكتب عندهم، لأنهم مكلفون بالعبادة ولا يستطيعون أن يعبدوا الله ويجتنبوا الشرك ويقوموا بالطاعات ويعملوا بالتوحيد إلا إذا تعلموا هذه الأصول، سواء من الكتاب هذا. قد يقول لك ما عندنا مطابع في بلاد العفاريت، نقول اذهبوا ورحلوا اطلبوا علم، كما أنكم تذهبون وتبحثون عن لقمة العيش وعن الطعام والزاد، اذهبوا إلى مساجد أهل السنة ومجالس العلم وتعلموا الأصول الثلاثة وتعلموا التوحيد وتعلموا العبادات حتى تستطيعوا أن تقوموا بطاعة الله وتوحيده وتؤدوا الحق الذي عليكم في جانب الله وتجتنبوا ما حرم عليكم من الشرك وغيره. وقوله تعلم أربع مسائل، وهي جمع مسألة، والمسائل هي المطالب العالية، والمسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، يعني يؤتى لها بيش بالأدلة، مسألة كذا الدليل عليها كذا. إذن المسألة هي ما تحتاج إلى برهان من الكتاب والسنة. قال ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها، المقصود من هذا إقامة الدليل على هذه المسألة من الكتاب والسنة أن نعرفها، فإذا عرفناها نعبد الله عز وجل بها على بصيرة. ينظر التعريفات للجرجاني صفحة 47 و100. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الدين ليس محصورا في هذه الأربع المسائل، إنما هذه كما قلنا للعامة كبداية فقط، تكون سببا لنجاتهم من الشرك والبدع والخرافات، وإلا فمسائل الدين كثيرة، هكذا مسائل كثيرة، مسائل الحلال والحرام، مسائل في النكاح، مسائل في البيع والشراء، مسائل في الصرف، مسائل وهكذا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعلم علما صحيحا يقينيا لا شك فيه أنه لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وما أيضا من الأدلة أيضا ما ورد في السنن والمسانيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث له نحو 50 طريق بمجموع طرقه يرتقي إلى إيش؟ إلى الحسن. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقهوا أخاكم في دينه، يعني عمير بن الحمام رضي الله عنه، كما عند الطبراني المجلد 17 صفحة برقم 118 لما جاء في فكاك أسيرة بعد غزوة بدر فقالوا ما جاء بك؟ قال جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة لما هداه الله عز وجل للإسلام أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فقهوا أخاكم في دينه، لأنه ما يستطيع أن يعبد الله إلا بالفقه في الدين. والمقصود هنا الفقه أولا، يفقهوا في العبادة والطهارة، أما التوحيد فإيش؟ الصحابة ما كانوا يحتاجون، لأنهم كانوا يعرفوا إيش معنى لا إله إلا الله. العرب معناها أن ينخلع من جميع الأوثان، وأنه لا يضر ولا ينفع أحد غير الله عز وجل، وأنه لا يغيث، وأن العزة بيد الله، وأن الأحياء أن الأموات لا تنفع ولا تضر، وأن الجن لا يضرون ولا ينفعون. فكانت عقائدهم كما بين المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وغيرها أن كفار قريش أبو جهل وأبو لهب أفقه في باب العقيدة من صوفية، من أئمة الصوفية هذا العصر، هكذا، لأنهم رفضوا يقولوا لا إله إلا الله، يعلموا أن معناها الانخلاع من جميع الأوثان والكفر بكل ما يعبد من دون الله. أما فقهاء الصوفية وعلمائهم فهو يحج ويدعو مع الله إلها آخر، ويتمسح بالقبور وبالأتربة، ويعتقد اعتقادات فاسدة. فكفار قريش أفقه من هؤلاء. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب، وقوله نعم الأولى العلم، أي المسألة الأولى مما يجب علينا أن نتعلمه إيش يا أسامة؟ النوم. العلم ركز تمام. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يعني لو أقول لك ما هذه؟ إيش هذه؟ نظارة. إذا أنت تعلم، لأنك لو شككتك أقول لك لا هذه كاميرا وتشككت فيها، إذن ما عندك يقين، عندك علم مشكوك فيه، يسمى شك وليس علم. لكن لما تقول لا هي نظارة وتجزم، إذن هذا علم، لأنه قال إيش؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا تشك فيه ولا تتزعزع، ولو غلط ما تتراجع، هذا يسمى علم يقين. قال العبادي اليمني: إدراكك الشيء على ما هو به في العرف حد العلم، فاحفظ وانتبه. إدراكك الشيء على ما هو به في العرف حد العلم، فاحفظ وانتبه. والعلم ينقسم إلى قسمين: نافع وغير نافع، هذا مثل جملة، وإلا فالعلوم كثيرة: علم الذرة، علم الموسيقى، هكذا، علم النجارة، علم الكمبيوتر، علم الطاقة الشمسية، علم النجارة، علم الحدادة، علم البناء، علم الهندسة، علم الطرقات، علم الذاء، عدد. من أراد أن يطلع على أنواع العلوم بجميع أشكالها، وليس بجميع أشكالها لأنه كتاب متقدم، لكن ما وصل إليه، يقرأ في كتاب أبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي، أبجد العلوم، ويقرأ في كتاب مقدمة التاريخ لابن خلدون، مقدمة إيش؟ تاريخ ابن خلدون، ذكر الفنون والأنواع العلوم. فالعلوم منها ما هو نافع، النافع منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مباح، ما يقول، لأنه ما دام أنه نافع مباح. مثلا النافع علم التوحيد واجب، وما سندرسه وما تتم ما لا يتم العبادة إلا به، كعلم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام. وعلم ماذا نافع آخر قد يكون مستحبا، فيما إذا كانت العبادة مستحبة، هكذا تعلمها مستحب. وعلم مباح كعلم النجارة من أجل الإنسان إيش؟ يتعيش. أحيانا قد يجب المباح، مثلا تجلس أخرق بدون عمل، عندك أولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هكذا تجلس عاطل بدون عمل، يجب عليك أن تتعلم مهنة من أجل أن تتكسب وتحتصل على رزق حتى تقوم بكفاية أسرتك ومن تعولهم. نعم. والعلم الآخر غير نافع، العلم غير النافع قد يكون حرام، كتعلم السحر، قد يكون غير ضار، غير نافع يشمل الضار. علم مثلا العلم الآن يدرسون مثلا القوانين، الفلسفة، علم الديمقراطية، يدرسون يقول لا عندنا دورة في الديمقراطية، هذا ليس مجرد غير نافع بل ضار في الدين والدنيا، لأنه ما نفعهم في الدنيا أصلا، أضر بهم، سبب سفك الدماء والظلم والطغيان والاعتداء. علم محرم، علم واحد يتعلم الموسيقى والعزف على العود هذا علم لكنه محرم، واحد يتعلم علم صناعة الأصنام ورسم الصور هذه علم لكنه محرم، صناعة التلفاز محرم، صناعة المحرمات، صناعة أشياء كثيرة محرمة. وهناك علوم غير نافعة وغير محرمة لكنها مضيعة للوقت، هكذا، مثل أن يتعلم رسم الأشجار ويبيعها، إيش يستفيد؟ إيش تستفيد من هذه؟ مضيعة للوقت. واحد يقول لك أنا ما أصور الأرواح، هذا علم حرام، أنا أصور أشجار وبيوت، أقول لك هذا علم غير نافع. ونحن في هذه الدنيا في فترة وجيزة تحت الاختبار، نعمل من أجل سنرحل إلى الآخرة، إذن إيش يستفيد واحد جمع له صور أشجار وبيوت في بيته وأشياء ولا تعود عليه بفائدة؟ قد تدخل في المكروه لأنها من انفاق الأموال في غير طريقها. نعم. فلا يخلو من حرام. فالأول وهو العلم النافع، وضابطه أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات، لأن الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشك، الثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد الشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة، فينبغي للإنسان أن يحدث كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع إليها مسائله. ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هنا ونكتفي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، شخص عليه دين وتعارض معه صدقة على فقير وأداء الدين، فأيها يقدم؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان صاحب الدين غير مستعجل، أي ما هو مضيق على دينه وهو في سعة، ويقول للمدين: متى ما تيسر لك تأتيني به. فإن كان صاحب الفقير هذا في حاجة ضارة، مضطر لعلاج، أو فقر مدقع لا يجد قوت العيش الضروري أو ملابس ضرورية أو ما إلى ذلك، فلا بأس أن يدفع له صدقة أو شيئا منها يسد حاجته، لأن هذا من الواجب. أما إذا كان صاحب الدين مضيق على دينه وسيؤدي إلى مشاكل وفتن، فيقدم صاحب الدين، والفقير سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة لديها راتب شهري عن زوجها المتوفى الذي كان يعمل في فرنسا، وهي أم لأربعة أولاد وأربع بنات، بحيث تعطي كامل المبلغ لابنها الأصغر الساكن معها دون الآخرين، وهي تسأل فضيلتكم: هل لأولادي الحق في هذا المبلغ أم لا، أم هو خاص بي أعطيه لمن أريد؟ أجيبوني بارك الله فيكم. الراتب هذا أهل العلم يقولون هو ليس تركة تقسم بالتساوي، وإنما الظاهر في مثلا الموجود في بلاد المسلمين أن الراتب هو للرجل، فإذا مات ينظرون إلى أسرته، إذا كان عنده أولاد قاصرون عن العمل عاجزون ما زالوا يدرسون وكذا يحتاجون من يعولهم، فيصرف المبلغ لهؤلاء الذين هم في حال القصر، حتى فمن بلغ منهم وأصبح يعمل ويتكسب حرم من المبلغ، وينتقل المال إلى الذي ما زال قاصرا يحصر فيهم. فإذا كان الأولاد الكبار قد أصبحوا يقتاتون ويسعون لتحصيل معيشتهم، فلا حق لهم في هذا المال، إنما هو للقاصرين. فإذا اكتملوا جميعا، إن استمرت هذا الجهة تدفع الراتب فيقسم عليهم بالسوية، لأنه كالنافلة، يعني يتقاضونه ويتقاضاه الأولاد والأم، إذا كانت ما تزوجت باقية مع أولادها تأخذ لها نصيب، كأنه الذي يظهر يقسم تقسيم التركة، الأم تأخذ الثمن والبقية على الأولاد بالتساوي، يلحق بالفرائض. أما إذا الدولة أو هذه الجهة عند أن بلغها مثلا تتابع هؤلاء الأولاد فحتى بلغوا قطعة الراتب، هذا هو النظام الذي يسيرون عليه، لأنها كالمعونة أو تعويض، يبقى الراتب للأولاد يقوتهم حتى تكتمل رجولتهم وشدتهم، يسعون لأنفسهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليك شيخنا، وعدت جدتي بأن أشتري لها هاتف نقال، ثم تذكرت بعد ذلك أن الهاتف يوجد في بعض الرنات الموسيقية، فهل أشتريه لها أم لا؟ وبارك الله فيكم. إذا كانت في حاجة إليه ماسة ومضطرة إليه، لأن الجوالات هذه ما هي من عند بعض الناس، ليس لها أي يعني، ما هو ليس في حاجتها، وأيضا تشتري لها جوال مثلا، انظر المناسب لها، مرأة كبيرة ما تحتاج إلى لمس وجلاكسي ومن هذا الأشياء، نعم قد يكون سببا لفسادها. أيضا أنك ممكن تحذف منها النغمات الموسيقية أو تبرمجه تضع فيها نغمات مناسبة، لا نقول قرآن لأنه لا يجوز، واستهزاء بالدين، ولا أذان ولا دعاء ولا قنوت ولا شيء ولا أناشيد، بل تضع نغمات مباحة، لا لا لا إفراط ولا تفريط، وتضبطه وتقول لها تركيه كما هو، لا تغيري فيه شيء ولا تعطيه لأحد، تستقبلين المكالمات فقط وترسلي المكالمات، فلا بأس بذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما قولكم في بيان حال ماهر القحطاني بعد كلام الشيخ عبيد حفظه الله له؟ بارك الله فيكم. والله ماهر القحطاني أنا ما أعرفه شخصيا حقيقة، ولا ما قد رأيته ولا سمعت له ولا أدري والله أين هو وأين يسكن. نعم ذات مرة أظن قبل سنة أو سنتين أخبرونا أن عنده شدة وكذا، فقلنا ناصحوه ما دام أنه سلفي ومحسوب على السلفيين، لكن انقطع ما تابعت شيء. والشيخ عبيد إذا كان عنده متكلم فيه خلاص تكتفون بكلام الشيخ عبيد، يعني لماذا يرجع إلي وقد تكلم الشيخ عبيد فيه وهو مثلا بلدي إذا كان عندهم؟ فالذي ينبغي يكتفى بكلام الشيخ عبيد فيه والله أعلم. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.